فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الكتاب الذي تنصحون بحفظه في متن العقيدة؟ العقيدة الواسطية، عقيدة شاملة لأبواب الاعتقاد ومختصرة وجيدة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه سميت بالواسطية لأنه كتبها لسائل من أهل واسط في العراق، وقد كتبها في قعدة بين الظهر والعصر. نعم.